ما هو الحكم في من يفوز بمال عن طريق اليا نصيب؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا مكسب باطل جاء عن طريق الكسب المحرم، فإن كان يعرف من وضع هذه المبالغ فليرد إلى كل واحد نصيبة، وإن كان لا يعرف فليتصدق بجميع هذا المال في وجه من وجوه البر، ويحرم عليه بكل حال أن يتناول منه شيئا. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.